واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السادة المشاهدون، السيدات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن. نحن ولله الحمد في الأواخر من شرح منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه لإمام القراء وحجتهم محمد بن الجزري رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى الباب الأخير من هذه المنظومة، وهو باب الوقف على أواخر الكلم. وقبل أن نشرع في شرح الأبيات المقررة علينا اليوم، نبدأ بخير كلام ونقرأ ما علينا من الصفحة المنهجية لهذه الحلقة، وهي الصفحة 74 من مصحف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة، ومن سورة آل عمران، ومن الآية 81 بعد 100، الآية 181 من سورة آل عمران، والتي أولها: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. نشرع على بركة الله عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان كله النار. قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم مؤمنين. إن كنتم صادقين. فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات جاءوا بالبينات والزبور والكتاب المنير. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًا كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا اتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. صدق الله العظيم. هذه الصفحة التي قرأناها ننبه على بعض الأشياء التي مرت معنا. أولا قلنا سابقا أيها الإخوة إنه لابد لقارئ القرآن الكريم من أن يتعوذ من أي مكان كان يريد أن يقرأ. أنا قارئ أريد أن أقرأ الآن شيئا من القرآن، سواء قرأت أو سواء أريد أن أقرأ من أول سورة أو من وسط سورة، لابد لي من التعوذ لقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقوله فإذا قرأت أي فإذا أردت قراءة القرآن أو شيئا منه. إذن لابد من الاستعاذة سواء قرأت من أول سورة أو من وسط سورة، ونحن هنا قرأنا من وسط سورة. أما البسملة فلا بد منها في بداية السور إلا سورة التوبة، وأما في أواسط السور فقلنا سابقا في دروسنا الماضية أن القارئ مخير في ذلك، إن شاء بسمل وإن شاء لم يبسمل. لكن بعد هذا الإطلاق قيدنا فقلنا هناك مواضع يعني يترجح فيها البسملة في وسط السورة، وهناك مواضع يترجح فيها عدم البسملة. فمن المواضع التي يترجح فيها البسملة أن يكون المقطع المبدوء أوله ضمير يعود على الله عز وجل. يعني مثلا أريد أن أبدأ بقوله تعالى: هو الذي خلقكم، هو الذي خلقكم، فلا أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي خلقكم، لأن الضمير يعود على أقرب مذكور، وأقرب مذكور كان هنا هو الشيطان الرجيم. فالأولى في مثل هذا المقام أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي خلقكم، فيعود الضمير إلى الله الرحمن الرحيم وهو آخر مذكور. أيضا من لو نظرنا هنا: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. هؤلاء اليهود الذين قالوا هذا الكلام، هل يصح أن هل الأولى أن نبسمل قبله؟ لا، بالعكس، الأولى أن لا نبسمل قبله، أن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد سمع الله قول، لأنهم قالوا قولا شنيعا عليهم من الله ما يستحقون، فلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، لأن البسملة رحمة وهذا الكلام لا يستاهل الرحمة، قائله لا يستاهل الرحمة. لذلك نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. هذا أمر. أمر آخر من كبار التابعين إبراهيم النخعي رحمه الله، وهو من القراء. إبراهيم النخعي من القراء ومن طبقة التابعين، يعني من تلاميذ الصحابة، كان يقول رحمه الله: ينبغي لمن قرأ في القرآن قولا على لسان إبليس أو اليهود أو المنافقين أو ما شابه أن يخفض صوته قليلا استبشاعا لقولهم، ثم إذا انتهى كلامهم يرفع صوته الرفع المعتاد. بعد أن ذكر الإمام ابن الجزري رحمه الله هذه المسألة في ترجمة إبراهيم النخعي في كتاب غاية النهاية في طبقات القراء، هذا الكتاب الذي ترجم فيه الإمام الجزري للقراء منذ الصحابة إلى آخر المئة الثامنة إلى عصره هو رحمه الله، يعني 8 قرون غطى لنا تراجم 8 قرون، وذكر لنا ترجمات القراء الذين اشتغلوا بالتعلم والتعليم، أسماؤهم، ولاداتهم إن عرفت، وفياتهم إن عرفت، مشايخهم، طلابهم، مؤلفاتهم، شيئا من سيرتهم. جاء هذا العمل في مجلدين وسماه رحمه الله غاية النهاية في طبقات القراء، وترجم فيه لقرابة 4000 قارئ جزاه الله خيرا. فلما ترجم لإبراهيم النخعي وذكر هذه القصة عن إبراهيم أنه قال: ينبغي لمن قرأ شيئا من القرآن فمر معه كلام لليهود أو النصارى أو الإبليس أو المشركين أو ما شابه أن يخفض صوته ثم يعود لما ينتهي كلامهم إلى الطبقة المعتادة، قال الجزري: قلت وهو من أحسن آداب التلاوة. قلت وهو من أحسن آداب التلاوة. هذا أيضا ننبه على هذه المسألة. أيضا لاحظوا في الآية الأولى التي قرأناها قال تعالى: سنكتب ما قالوا وقتلهم. ما قالوا وقتلهم، ما قالوا آخرها واو مدية، وقتلهم أولها واو، فاجتمع في النطق واوان، إلا أن الواو الأولى منهما حرف مد فلا إدغام، مع أنه التقى مثلان والأول ساكن. يعني تعريف أو مبرر الإدغام موجود، اجتماع ساكنين اجتماع مثلين والأول ساكن، لكن الساكن هذا حرف مد فلا إدغام. يعني لا نقول لقد سمع الله قول، أو نقول سنكتب ما قالوا وقتلهم، لا نقول ذلك، لا نقول قالوا وقتلهم، بل نقول سنكتب ما قالوا وقتلهم، ما قالوا وقتلهم لوا، فنمد الواو الأولى ونعطيها حقها من الزمن. هذا الذي رأيته أنه يستحق التنبيه عليه في هذه الصفحة، وبقية الكلمات إن شاء الله يعني ما فيها أشياء يعني معقدة أو تحتاج إلى تنبيه، الباقي كله إن شاء الله من الأمور السهلة التي مرت معنا مرات عديدة. نسأل الله عز وجل أن يختم لنا بالحسنى، وأن يزحزحنا وإياكم عن نار جهنم، ويدخلنا الجنة حتى نفوز. بقي لنا ولله الحمد على آخر سورة آل عمران بقي صفحتان، نسأل الله عز وجل كما أعاننا على قراءة ما مضى أن يعيننا على قراءة هاتين الصفحتين، بل وغيرهما إن شاء الله تعالى، آمين يا رب العالمين. هذا ما يتعلق بالتلاوة. وأما ما يتعلق بدرسنا فقلت إن درسنا اليوم هو الأبيات الأخيرة من منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه، وهو باب الوقف على مرسوم الخط، باب الوقف على أواخر الكلم، استغفر الله، هذاك باب آخر في علم القراءات، باب الوقف على أواخر الكلم، يعني كيف أقف على أواخر الكلمات القرآنية. لما أنا أقرأ القرآن تأتيني كلمات، بعض الكلمات آخرها ضمة، بعضها آخره فتحة، بعض الكلمات آخره كسرة أو سكون، فكيف بعضها منون، بعضها غير منون، بعضها تاء مربوطة، فكيف أتعامل مع هذه الكلمات عندما أقرأ القرآن الكريم؟ هذا الأمر يسميه العلماء الوقف على أواخر الكلم. قال إمامنا الجزري رحمه الله: وحاذر الوقف بكل الحركة إلا إذا رمت فبعض الحركة إلا بفتح أو بنصب، وأشم إشارة بالضم في رفع وضم. بيتان ضغط فيهما إمامنا ابن الجزري رحمه الله هذا المبحث الذي بين أيدينا. ما قصة هذا الأمر أيها الإخوة؟ أريد أن أنبهكم إلى شيء فأعيروني سمعكم وانتباهكم قليلا. الإنسان أيها الإخوة له لغة التخاطب، أنا أتخاطب مع الآخرين من خلال كلمات بكل لغات الدنيا، بالعربية، بالإنجليزية، بالفرنسية، بالصيني، بالروسي، بأي لغة كانت، لأعبر عما أريد والمتلقي يفهم علي ما أريد، ثم يعبر هو لي عما يدور برأسه من أفكار. فاللغة هي وسيلة التخاطب، واللغة وسيلة إيصال المعاني مني إلى المتلقي ومن المتلقي إلي. الإنسان أيها الإخوة بطبعه، الإنسان بطبعه يميل إلى ما يسميه العلماء الاقتصاد في الجهد العضلي، الاقتصاد في الجهد العضلي. يعني أنا إذا فيني أوصل معلومة إلى الطرف الآخر بأسلوبين أحدهما فيه اقتصاد في الجهد العضلي أفعل، وهذا لا يعلمه أحد لأحد، هذا يفعله الإنسان بالفطرة. بالفطرة يجد أنه إذا استطاع أن يوصل ما برأسه من أفكار ومعاني إلى الطرف المتلقي بجهد عضلي من الفم والشفتين والبلعوم واللسان أقل فيفعل، وهذا أمر بالفطرة كما ذكر. ماذا سماه العلماء؟ الاقتصاد في الجهد العضلي. أمر آخر، الوقف. لما أنا أتكلم وأقف، لماذا أقف؟ أقف لأنني لما أتكلم أتكلم بهواء الزفير. ما هو الزفير؟ الهواء الخارج من الرئتين. نحن نقوم بعملية التنفس، إدخال الهواء إلى الرئتين سماه العلماء شهيق، إخراج الهواء من الرئتين سماه العلماء زفير. فالإنسان لما يتكلم لا يتكلم وهو يأخذ الهواء إلى الداخل، على الأقل باللغة العربية، لكنه يتكلم بإخراج وهو يخرج الهواء يتكلم. وهذه الكمية من الهواء التي في الصدر محدودة، لها حجم معين، فبعد قليل تنفد وتنتهي، فلا بد للمتكلم من أن يقف ويستريح ويأخذ نفسا جديدا ليتابع حديثه. فكلما يعني معناها الإنسان لما يقف النفس اللي في صدره الباقي قليل، فيحاول أيضا بالفطرة أن يقتصد في الجهد العضلي لأن الوقف محل الاستراحة. احفظوا هذه القاعدة. إذن الإنسان بطبعه يميل إلى الاقتصاد في الجهد العضلي، الوقف عن الكلام يعني محل الاستراحة. نحن نعلم أيها الإخوة بأن لغة العرب مبنية على شيء اسمه الإعراب. ما معنى الإعراب؟ يعني تغير حركة الحرف الأخير من الكلمة بتغير موقعها في الجملة. هكذا لغة العرب التي ورثناها. ما أصل هذا؟ الله أعلم. نشأة اللغات سر من أسرار الله عز وجل، إلى الآن تاهت عقول العلماء فيه ولم يصلوا فيه إلى شيء قاطع. كلها عبارة عن فرضيات، كلها عبارة عن اقتراحات، سيناريوهات لما حدث في الماضي الذي بين أيدينا، أن الله عز وجل علم آدم الأسماء كلها لأنه خلقه لوظيفة ومهمة، وهي أن يعمر الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة، فلا بد أن يعطيه أدوات هذا الإعمار. فمن جملة ذلك وسيلة التخاطب، كيف يتخاطب مع زوجه، كيف يتخاطب مع أولاده، فعلم آدم الأسماء كلها كما مر في القرآن. لكن كيف تفرعت اللغات من اللغة الآدمية الأولى؟ هذا أمر الله أعلم به. المهم أننا في عصر النبوة أو قبل عصر النبوة وجدنا لغة عربية متكاملة رصينة لها ضوابط لا ندري كيف وضعت، لا ندري، كما قلت سر من أسرار الله، الله أعلم كيف تم هذا. لكن في عصر النبوة من أجل ضبط حروف القرآن تأمل العلماء في لغة العرب وفي كلامهم، فوجدوهم بأنهم إذا أتت كلمة تدل على من قام بالفعل غالبا يكون آخرها ضمة، ذهب التلميذ، جاء الطالب، قال العالم، نام الجاهل، دائما الذي يقوم بالفعل آخره ضمة. ووجدوا بأن هناك أفعالا دائما آخرها فتحة إن دلت على الزمن الماضي، ذهب، قرأ، سمع، لعب. وأن هناك أفعالا دائما آخرها ضمة إن كانت تدل على فعل يحصل الآن أو سيحصل في المستقبل، يذهب، يقرأ، يلعب، سيذهب، سيقرأ، سيلعب. فبدأت هذه الملاحظات تستهويهم وبدأوا يضعون لها ضوابط. نعم. نأخذ فاصلا ونتابع في هذا الموضوع الشيق الذي سيقودنا إلى معرفة كيف نقف على الكلمات القرآنية، فانتظرونا بعد الفاصل. حياكم الله أيها الإخوة وأهلا وسهلا بكم. قبل الفاصل كنا نتكلم عن أن لغة العرب التي وجدناها مبنية على الإعراب، والإعراب هو تغير حركة الحرف الأخير من الكلمة العربية بتغير موضعها في الجملة. فمرة ترى آخرها فتحة أو ضمة أو كسرة. قال الله، إن الله، أفي الله شك، فلفظ الجلالة مرة آخره ضمة، مرة فتحة، مرة كسرة. فالشاهد أن لغة العرب هكذا مبنية على الإعراب. ففي فترة من الفترات كان المتكلم لما يقف يقف بالحركة الكاملة، يعني يقول ذهبت إلى البيت، حفظت الدرس، مثلا هذه هذا مثلا بحر، هذا بحر، هكذا. لكن مع مرور الزمن، وقلت لكم إن الإنسان بطبعه يميل إلى الاقتصاد في الجهد العضلي، والوقف على الكلام محل الاستراحة، فبدأ الإنسان بفطرة دون أن يعلمه أحد يخفض صوته قليلا عندما يريد أن يقف. فبدلا من أن يقول ذهبت إلى البيت، صار يقول ذهبت إلى البيت، إلى البيت، يذكر كسرة التاء ولكن صوتها صار منخفضا، صار منخفضا. هذا بحر، هذا بحر. فبدل من يقول هذا بحر هكذا مرفوعة يقول هذا بحر، فبدأ صوته ينخفض قليلا عند الوقف. بعد فترة من الزمن وميل الإنسان إلى الله يسلمك أخي الكريم، الجوال يشوش علي، أبعده من هذا المكان. بعد هذه الفترة صار الإنسان يكتفي فقط بالإشارة بفمه دون أن يكون هناك صوت. يعني مثلا في القرآن مثلا يقول نحن نستعين، نستعين، فبدلا من أن يقول نستعين هكذا بضمة كاملة مرت فترة يقول نستعين ضمة منخفضة، مرحلة ثالثة يقول نحن نستعين، يعني يسكن النون ثم يبقى من الضمة فقط منظرها، منظر فقط، نستعين، يعني بعد أن تسكن النون ضمة هكذا بدون صوت، أيضا من باب ميل الإنسان الفطري إلى السهولة والاقتصاد في الجهد العضلي. ثم أتت مرحلة بعد ذلك، طالما أن المخاطب لم يفته شيء من المعنى، فلماذا أتعب نفسي أنا كمتكلم وأفعل هكذا بشفتي أو أنطق بعض الحركة؟ أنا أستطيع أن أقول هذا بحر ولم يفت المتلقي شيء من المعنى. إذن صار عندي المرحلة الأولى هذا بحر حركة كاملة، هذا بحر حركة بصوت منخفض، هذا بحر سكون مع ضم الشفتين من غير صوت، هذا بحر بدون شيء. انتبهتم الميل إلى السهولة. هذا تسلسل لما حدث، لكن حيث إن القرآن العظيم كلام الله ونزل في زمن وفترة معينة، تلك الفترة التي نزل فيها القرآن كان قد غاب عن كلام العرب الوقف بالحركة الكاملة، انقرض، غير موجود في المجتمع. كان باقي في المجتمع قليل من يقف بحركة صوتها منخفض، وقليل من يضم شفتيه إن كان الحرف المضموم إن كان الحرف الموقوف عليه مضموما يضم من غير صوت. هؤلاء قلة وهؤلاء قلة، وأغلب المجتمع وأغلب القبائل يقفون بالسكون أيضا بالفطرة كما ذكرت، لأنهم وجدوا بأن السامع والمتلقي لم يفته شيء من المعنى، فلماذا أتعب نفسي أنا كمتكلم وأبذل جهدا إضافيا لا داعي لها. هذا أمر أيها الإخوة كما ذكرت يفعله الإنسان بالفطرة. إذن لو حبينا نرتب، أرجو أن تنتبهوا، لو أحببنا أن نرتب المراحل الزمنية نقول ما يلي: كان الوقف بالحركة الكاملة، تلاه الوقف بحركة صوتها منخفض، تلاه الوقف بالسكون مع ضم الشفتين صورة من غير صوت إن كان الحرف الموقوف عليه مضموما، المرحلة الأخيرة الوقف بالسكون سواء كان الحرف الموقوف عليه مضموما أو مفتوحا أو مكسورا، الوقف بالسكون بسبب الميل إلى الاقتصاد. إذن هذا التسلسل. لكن في زمن النبوة لما نزل القرآن العظيم ونزل به جبريل كان الوقف بالحركة الكاملة قد اختفى من المجتمع العربي، ما كان موجود إلا هذه المراحل الثلاثة: إما الوقف بحركة صوتها منخفض، وإما بحركة من غير صوت، وإما بلا شيء بالسكون، يسميه العلماء السكون المحض المحضن الخالص، السكون المجرد، يعني المجرد عن أي حركة. واضح؟ إذن هذا الأمر من حيث تعلقه بتلاوة القرآن الكريم قعد، ولكن ألسنة الناس لا يتحكم بها أحد، ولا يستطيع أحد أن يلزم الناس أن يفتحوا أفواههم أو يغلقوها أو يضموا، وإنما كما ذكرت لكم تميل الناس إلى السهولة. من أجل هذا أيها الإخوة لو رأيتم الآن مجتمعاتنا العربية من أقصى الوطن العربي إلى أقصى، ما أحد يعرب، يعني ما نعرف شعبا عربيا الآن يتكلم بالإعراب بالضمة والفتحة والكسرة والتنوين، بقايا، هناك بقايا قليلة عند بعض القبائل هنا في الجزيرة العربية، مثلا يقول لك بيت جديد، بيت جديد هكذا بتنوين مكسور، مثلا خذ بيت جديد، فلان خذ يعني أخذ، خذ بيت جديد، قليل، ومجتمعات يعني من البادية أغلبها وهي من بقايا الفصحى، لكن أغلب المجتمعات العربية إن أغلبها الكاسح كما يقولون لا تفعل ذلك أبدا، تركوا الإعراب. لماذا؟ لأنهم وجدوا بأن المعنى يصل للمتلقي دون أي خلل ودون فوات لشيء من المعنى، فما الحاجة إلى الإعراب؟ هذا باستعمال الناس. لكن بالفصحى، لما نتكلم بالفصحى هي القاسم المشترك لنا جميعا نحن العرب لما نتكلم، وهي لغة الوحيين، لغة القرآن العظيم والسنة المطهرة، فلا بد لنا عندما نقرأ القرآن العظيم من الإعراب، لأنه هكذا نزل، والله عز وجل يقول فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام عربي معرب، فلا بد لنا من ذلك. كذلك لما يلقي الإنسان كلمة أو يلقي قصيدة شعرية أو يقرأ نصا علميا لا بد له من أن يتكلم باللغة الفصحى القاسم المشترك بين كل العرب. إذن هذا هو أمر الوقف على أواخر الكلم. الحركة الكاملة اختفت في المجتمع العربي في زمن النبوة. من هنا قال إمامنا الجزري في مطلع كلامه: وحاذر الوقف بكل الحركة، لأنه لا أحد يفعلها، لا أحد يفعلها في زمن النبوة. ثم قال: إلا إذا رمت، رمت يعني تكلمت بالروم. الروم أيها الإخوة في اللغة مأخوذة من رام الشيء بمعنى أراده، رام الشيء أراده، ومنه قول السخاوي رحمه الله أبو الحسن علي بن عبد الصمد السخاوي تلميذ الشاطبي، يقول: يا من يروم تلاوة القرآن، يروم يعني يريد. فالروم سمي روما يعني رام الحركة بمعنى أرادها، أتى ببعضها. لذلك الروم عند العلماء القراء الذي استقر عليه مصطلحهم أن الروم هو نطق بحركة منخفضة الصوت، منخفضة الصوت، هذا هو الروم عند القراء. الإشمام عند القراء أيضا مأخوذ من أشممته شيئا من الطيب، أشممته شيء من الطيب، يعني أشممته شيء من رائحته. فكأن المتكلم عندما يسكن الحرف ثم يضم شفتيه صورة من غير صوت، مثلا يقول وإياك نستعين نستعين، يسكن النون ثم يضم مباشرة، لذلك بيعبروا عنها بكلمة بعيدة كما سيأتي معنا في اللوحات، بعيدة تصغير بعد يعني. فهذا العمل هو مرحلة أيضا ذكرت لكم ذلك. لماذا سمي إشماما؟ لأن المتكلم كأنه أشم الحرف رائحة الحركة، يعني أتى بصورتها دون صوتها. لكن أعود فأقول لا يكون هذا إلا في الضمة. أريد أن أنبه على شيء أيها الإخوة، سامحونا اليوم الدرس يعني له علاقة شوي بالنحو، فسامحونا، لابد أن تعرفوا هذه المصطلحات. قلت منذ قليل إن لغة العرب مبنية على الإعراب، والإعراب هو تغير حركة الحرف الأخير من الكلمة. ليس دائما، في بعض الكلمات في لغة العرب لا تتغير حركتها أينما وضعتها في الجملة، في أول الجملة، في وسطها، في آخرها، لا يتغير حركتها. مثلا كلمة هؤلاء تقول هؤلاء القوم، هنا هؤلاء مبتدأ وآخرها كسرة. رأيت هؤلاء أو أعجبوا، رأيت هؤلاء الطلاب، هؤلاء مفعول به وآخرها كسرة. أعجب من هؤلاء، أعجب من هؤلاء، هنا هؤلاء مجرورة بمن وآخرها كسرة. إذن أينما وضعت كلمة هؤلاء آخرها كسرة، هذا يسميه العلماء كلمة مبنية على الكسر. مبنية يعني هكذا بنيت، لما بنيت في كلام العرب آخرها كسرة هكذا. بعض الكلمات مثلا آخرها فتحة، دائما دائما آخرها فتحة، أي يعني مثلا ذهب، قرأ، كل الأفعال الماضية هذه مبنية على الفتح، مبنية على الفتح. فهكذا تجد أن هناك كلمات مبنية على الكسر، مبنية على الضم، مبنية على الفتح. إن كانت الكسرة أو الفتحة أو الضمة لا تتغير بتغير حركة الحرف الأخير من الكلمة، فالكسر الذي عليه كسر يقول عنه العلماء مكسور، اللي عليه فتحة بيقولوا مفتوح، اللي عليه ضمة بيقولوا مضموم. إذن إذا سمعنا كلمة مفتوح، مضموم، مكسور، معناها هذه الحركة حركة بناء، يعني لا تتغير حركة الحرف مهما تغير موقع هذه الكلمة في الجملة. لكن إن كانت تتغير، بدل من أن يقول مفتوح بيقول منصوب، مفعول به منصوب، بدل من أن يقول مضموم بيقول مرفوع، فاعل مرفوع، ولا نقول فاعل مضموم. بدل من أن يقول مكسور بيقول مجرور، بالله الباء حرف جر، أو نقول مثلا بالبيت الباء حرف جر، البيت اسم مجرور بالباء، مجرور، ولا نقول مكسور بالباء، مجرور. إذن إذا سمعنا كلمة الضم معناتها هذا إعراب، عفوا إذا قلنا الضم هذا بناء، الرفع هذا إعراب، إذا قلنا الفتح هذا بناء، إذا قلنا النصب هذا إعراب، إذا قلنا الكسر هذا بناء، إذا قلنا الجر هذا إعراب. صار عندي يعني اسمين لشيء واحد. الفتحة قد تكون علامة نصب، قد تكون علامة فتح. الضمة قد تكون علامة رفع، قد تكون علامة بناء، ضم. الكسرة قد تكون علامة إعراب جر، وقد تكون علامة بناء كسر. لذلك الجزري رحمه الله قال وحاذر الوقفة بكل الحركة، هذه اللي قلنا مرحلة انتهت ولم تكن في زمن النبوة، انقرضت، إلا إذا رمت فبعض الحركة. بعض الحركة، نحن نعلم لغة العرب فيها ثلاث حركات، فتحة وضمة وكسرة، قال إلا بفتح أو بنصب. فإذا صار عندي ست أسامي لثلاثة أشياء، ست أسامي فتح نصب ضم رفع كسر جر، ست أسماء، كل اسمين لحركة من الحركات، فقال إلا بفتح أو بنصب. إذا استثنينا الفتح والنصب من الست صور، شو بقي عندي؟ بقي أربعة. إذن الروم قد يكون في مبني على الضم، وقد يكون في مرفوع، قد يكون في مبني على الفتح، وقد يكون في مبني على الكسر، وقد يكون في مجرور. أما المفتوح والمنصوب اللي آخره فتحة، فهذا القراء لم يتلقوه ببعض الفتحة. انتبهت كيف؟ لذلك قال إلا بفتح أو بنصب، يعني إياك نعبد وإياك نستعين. لو أردت أن أقف على إياك، هل أستطيع أن أقول إياك إياك هكذا كأني آتي ببعض صوتي الفتحة؟ هذا أمر لم يتلقه القراء عند الوقف. عند الوقف ما تلقوه، بكتب اللغة بتوسعوا في هذا الموضوع، لكن في القرآن شيوخ القراء ما تلقوا ذلك. تلقوا إن كانت الكلمة مفتوحة ووقفت عليها تقف بالسكون، فإن وقفت على إياك تقول إياك هكذا. انتبهنا كيف؟ فقال إلا إذا رمت، فبعض الحركة ثم استثنى فقال إلا بفتح أو بنصب، يعني إلا الفتحة فلا تقف عليها، سواء كانت علامة بناء اللي هو الفتح أو علامة إعراب اللي هو النصب. ثم تكلم على الإشمام فقال وأشم إشارة، إشارة بالضم، يعني إشارة هم بالضم يعني بضم الشفتين، وأشم إشارة بالضم هكذا، كأن الإنسان كأن الإنسان يعني يريد أن ينطق ضمة، شكل شفتيه كأنه يريد أن ينطق ضمة، وأشم إشارة بالضم، بالضم هنا بمعنى بضم الشفتين هكذا. متى؟ في رفع وضم، يعني عندما تقف على كلمة آخرها ضمة، سواء كانت الضمة علامة بناء أو كانت علامة إعراب. كل هذا الكلام مقدمة للوحات التي سنعرضها اليوم، فبتكرار الشرح ومن فاته معلومة هنا يدركها هناك، انتبهوا وسامحونا على هذا المبحث لعل فيه إثقال عليكم. ثم لاحظوا بارك الله فيكم أن بحث الروم والإشمام والوقف بهما يعني فينا نقول عنه بحث تكميلي، بحث تكميلي. أنا أستطيع أن أقرأ القرآن العظيم من الجلدة إلى الجلدة من أوله إلى آخره وأنا أقف بالسكون ولا أتعب نفسي بهذا المبحث. هذا مبحث تكميلي يحتاجه المتخصصون في تلاوة القرآن العظيم الذين تصدوا لنقل هذا العلم وفهمه وتلقينه للجيل التالي، يحتاجون فهمه نظريا ويحتاجون أداءه عمليا. نأتي إلى اللوحات التي تبين لنا شرح البيتين للإمام الجزري اللذين يتكلمان على هذا الموضوع. نرى على الشاشة باب الوقف على أواخر الكلم، وحاذر الوقف بكل الحركة. إذن هون حاذر بمعنى احذر، حاذر بوزن فاعل اسم فعل أمر بمعنى احذر، احذر الوقف بكل الحركة. لما؟ لأنه في زمن النبوة هذا الأمر غير موجود، انقرض. ثم قال رحمه الله إلا إذا رمت فبعض الحركة، إذن تكلم على الروم وأنه بعض الحركة. نرى على اللوحة لا تقف العرب بالحركة الكاملة، بل يقفون بالسكون المجرد أو بالروم أو بالإشمام فيما يصحان فيه، لأن الروم كما ذكرت لكم أيها الإخوة لا يصح في الفتحة سواء كانت علامة بناء أو علامة إعراب، والإشمام يصح في الضمة سواء كانت علامة بناء أو علامة إعراب. نأتي إلى التتمة الكلام، قال رحمه الله إلا بفتح أو بنصب، يعني رمت فبعض الحركة إلا بفتح أو بنصب، معناها أن المفتوح سواء كانت فتحته للبناء أو المنصوب الذي آخره فتحة علامة نصب يعني علامة إعراب لا يصح أن تبعض الفتحة، فالفتحة عند الوقف لم تكن القراء تبعضها، يعني لم يكن يقفون بفتحة صوتها منخفض، لا يفعلون ذلك، بل يقفون بالسكون كما أسلفت. الروم، ما هو الروم؟ هو خفض الصوت عند الوقف، الروم خفض الصوت عند الوقف، ليس بكل الكلمة أيها الإخوة، على الضمة أو الكسرة، إذن على الحرف الأخير الموقوف عليه، خفض الصوت على الحرف الأخير الموقوف عليه عند الوقف على الضمة أو الكسرة. لما قال الضمة سواء كانت علامة بناء أو علامة إعراب، أو الكسرة أيضا سواء الكسرة كانت علامة بناء أو علامة إعراب، بحيث يذهب معظم صوتهما، معناها الصوت الباقي بيكون قليل أيها الإخوة، والصوت المحذوف أكثر، يعني قدره العلماء أن الثلث تقريبا، لو قسمنا الصوت هكذا تقسيم وهمي، يعني أن لو قسمنا الصوت إلى ثلاثة أجزاء فإن ثلث الصوت يبقى وثلثاه يذهبان، تقسيم وهمي، يعني توهم العلماء أننا نستطيع أنه مثلا إياك نعبد وإياك نستعين، هذه الحركة الكاملة نستعين نو، أسمعتم هذا الصوت؟ يعني لو استطعنا أن نقسمه إلى ثلاثة أقسام، قسمان ذهبت وبقي الثلث، ثلث الحركة يعني ذهبت وبقي، يعني هكذا يصير وإياك نستعين نستعين والله عليم حكيم حكيم، هكذا ضم صوتها منخفض يكون هذا بالتدريب، ولا نقول حكيم هكذا ضم كبيرة، لا نعود إلى اللوحة، نعود إلى اللوحة، هو خفض الصوت عند الوقف على الضمة أو الكسرة بحيث يذهب معظم صوتهما، نحو نستعين الرحيم الله، هذه بالنسبة للسطر الأول كلمات آخرها ضمة، السطر الثاني كلمات آخرها كسرة، الدين مالك الفيل، إذن نخفض الصوت، هذا هو الروم أيها الإخوة. هناك قاعدة كما ترون على اللوحة، ماذا كيف نعامل الكلمة عندما نقف عليها بالروم، سنأتي إلى ذلك بعد الفاصل، فحياكم الله بعد الفاصل. حياكم الله أيها الإخوة، ما زلنا نتكلم عن الروم والإشمام وكيفية الوقف بهما. قبل الفاصل قلنا بأن الروم هو خفض الصوت عند الوقف على حرف آخره ضمة أو آخره كسرة، هذا الخفض للصوت يكون فقط على الحرف الأخير، ليس الكلمة كلها، فقط نخفض الصوت على الحرف الموقوف عليه إن كان آخره ضمة أو كسرة، سواء كانت الضمة أو الكسرة علامة بناء أو علامة إعراب كما شرحت قبل الفاصل. يأتي سؤال هنا، إن كانت الكلمة الموقوف عليها بضمة أو كسرة منونة، يعني مثلا عليم أو حكيم منونة، كيف أقف عليها؟ أو كصيب، كصيب آخرها كسرتان، علامة كسرة وعلامة تنوين وتنوين، كيف أفعل؟ العرب كانوا يحذفون التنوين ويقفون ببعض الضمة وبعض الكسرة، إذن لما تصل يا أخي القارئ إلى كلمة منونة مرفوعة مثل حكيم والله عليم حكيم، من آخرها ميم مضمومة بعدها نون ساكنة، لأن التنوين نون ساكنة كما ذكرنا ذلك مرات وكرات، والله عليم حكيم ميم مضمومة بعدها نون ساكنة، ماذا أفعل؟ أحذف النون الساكنة، هذا العمل الأول، يعني أحذف التنوين، وأما الضمة التي على الميم حكيم مو هذه فأضعف صوتي عندها بحيث يذهب تقريبا أغلب الصوت، قال العلماء تقريبا ثلثاء الصوت يذهب ويبقى الثلث، يعني عملية كما أسلفت وشرح تقريبية، سواء كان هذا في الضمة أو في الكسرة، مثلا أو كصيب أحذف التنوين فتبقى الكسرة كصيب فأخفض صوتي عندها ويكون النطق هكذا، أو كصيب أو كصيب باء مكسورة صوت ضعيف، والله عليم حكيم أحذف التنوين وأقف بميم آخرها ضمة صوتها ضعيف، هكذا والله عليم حكيم حكيم، هكذا ميم مضمومة صوتها ضعيف. نعود إلى اللوحات التي تبين لنا كيف نقف على الضمة والكسرة المنونتين. نلاحظ على اللوحة قاعدة، عند الوقف بالروم على الحرف المنون المضموم أو المكسور فإننا نحذف التنوين، هذا العمل الأول، ونقف ببعض الضمة في المضموم وببعض الكسرة في المكسور. أعود فأقول معنى بعض الضمة يعني ضمة صوتها منخفض، معنى بعض الكسرة يعني كسرة صوتها منخفض، نحو حكيم يوقف عليها حكيم، حكيم هكذا ميم صوتها ضعيف. عظيم يوقف عليها عظيم، عظيم الموقوف عليه ميم مضمومة صوتها ضعيف. أو كصيب يوقف عليها، نحذف التنوين وتبقى الباء مكسورة فننطقها بصوت ضعيف هكذا. أو كصيب، أو كصيب، طبعا ما في قلقلة، لماذا؟ لأن الباء غير ساكنة، لا تقلقل قطب جد إلا إن كانت ساكنة. المثال الأخير في هذه اللوحة قوله تعالى ومن شر حاسد، لو وقفت عليه بالروم ومن شر حاسد، حاسد، فأقف على دال مكسورة بصوت ضعيف من غير تنوين، من غير تنوين. هكذا يوقف بالروم على المنون المرفوع أو المنون المجرور. نأتي إلى قاعدة مهمة كما نرى على اللوحة، الروم حكمه حكم الوصل، الروم حكمه حكم الوصل. قبل أن نرى اللوحة أشرح لكم هذا الأمر أيها الإخوة. الروم حكمه حكم الوصل، يعني لما أقف على كلمة ببعض الحركة، بعض الضمة أو بعض الكسرة، أعامل هذه الكلمة الموقوفة عليها معاملتي لهذه الكلمة لو وصلتها. آتي بمثال، إياك نعبد وإياك نستعين، نستعين، لو وصلتها أقول وإياك نستعين اهدنا، نستعين اهدنا، عين، عي، ما هذا المد؟ ما الطبيعي؟ فلما أقف نستعين، لما أقف عليه بالروم أيضا أمد بمقدار حركتين كالوصل، ولا يصح أن أقول والله هذا مد عارض للسكون فيصح لي أن أقرأه حركتين أو أربعة أو ستة، لا، المتلقى أن الكلمة الموقوف عليها بالروم تعامل معاملة الوصل، فلا يأتي على الروم المد العارض للسكون، هذا أمر. الأمر الثاني، مثلا بعض الحروف، الراء مثلا، الراء إن كانت ساكنة مثلا أو عفوا إن كانت مضمومة أو مفتوحة تفخم، مكسورة ترقق. فأنا عندما أقف على راء مثلا مثل قوله تعالى فيغفر لمن يشاء، فيغفر، في الوصل الراء مضمومة، أقول فيغفر لمن يشاء، فيغفر، رو، راء مضمومة مفخمة. طيب لما أقف بالروم أقف بضمة صوتها منخفض، أعاملها معاملة الوصل، وعاملها معاملة الوصل، فأقف بضمة براء مفخمة هكذا، فيغفر، فيغفر، فأقف براء مضمومة ولكن صوتها منخفض ومفخمة، لا أقف عليها مرققة كما أفعل لو وقفت عليه بالسكون. لو وقفت عليه بالسكون أقول فيغفر، فيغفر، مع أنه في الوصل كانت مفخمة لأنها مضمومة، لكن لما وقفت عليه بالسكون صارت الراء ساكنة وقبلها مكسور، فيغفر، فأقف عليها مرققة. لو وقفت عليه بالروم وعاملها معاملة الوصل، ما حكمها في الوصل؟ حكمها التفخيم لأنها مضمومة، إذن أقف بالروم أيضا كذلك، فيغفر. فهذا ملخص اللوحة التي سنراها الآن. نرى اللوحة، قاعدة، الروم حكمه حكم الوصل، فلا يمد معه العارض للسكون بل يقصر كالوصل، وهو ما شرحته لكم الآن في قوله تعالى وإياك نستعين، نستعين، ويعامل الحرف الموقوف عليه من حيث التفخيم والترقيق كما يعامل في الوصل، نحو فيغفر، عند الوصل الراء مفخمة، فيغفر، عند الوقف بالروم أيضا الراء مفخمة، أما عند الوقف بالسكون فيغفر، فتكون الراء ساكنة مسبوقة بكسرة فنرقق. أيضا إنا أنزلناه في ليلة القدر في الوصل الراء مكسورة، إذن هي مرققة. في ليلة القدر وما، فهكذا في الوصل. طب عند الوقف بالروم ببعض الكسرة، إن وقفت عليه بالروم وعامله مع عملة الوصل، فأقول في ليلة القدر القدر، فآتي براء صوتها ضعيف ومرققة، بخلاف ما لو وقفت عليها بالسكون فتصير الراء ساكنة وقبلها ساكن وقبله مفتوح، إذن مفخمة. في ليلة القدر القدر. لاحظتم أيها الإخوة كيف أن الراء عندما نقف عليها بالروم نراعي حالتها في الوصل، فإن كانت وصلا مفخمة نقف عليها بالروم بالتفخيم، وإن كانت في الوصل مرققة نقف عليها بالروم بالترقيق. هذا ما يتعلق بالروم. نأتي الآن إلى قوله وأشم، إشارة بالضم في رفع وضم. نرى على اللوحة الإشمام لغة مأخوذ من أشممته الطيبة، أي أوصلت إليه شيئا يسيرا من رائحته، كما شرحت لكم منذ قليل. واصطلاحا هو ضم الشفتين بعيد تسكين الحرف المضموم، لاحظوا قلت بعيد يعني بعده مباشرة، كهيئتهما عند النطق بالضمة من غير صوت. الإشمام ما له صوت أيها الإخوة، فقط صورة ولا يدركه المكفوف. لو كان في المجلس رجل مكفوف عافانا الله وإياكم فلا يشعر بالإشمام إن وقف قارئ به. لماذا؟ لأنه يرى، لأن الإشمام يرى ولا يسمع، لا يدرك بحاسة السمع بل بحاسة البصر. نحو نستعين الرحيم أليم، وهذا الذي ترونه منظر أمامي للشفتين. أنطق لكم هذه الكلمات الثلاث بالإشمام حتى تضبطوها. وإياك نستعين نستعين، مجرد ما سكنت النون مباشرة أضم الشفتين ضما كما رأيتم كهيئتهما عند النطق بالضمة. مثلا الرحيم الرحيم، عفوا الرحيم الرحيم، أسكن الميم ثم أضم الشفتين. عذاب أليم، نحذف التنوين ونحذف الحركة ونقب السكون ثم نضم الشفتين من غير صوت. ولهم عذاب أليم أليم، تسكين وبعده ضم فقط، يعني بقي من الضمة صورتها، هذا الذي بقي من الضمة الكاملة ومن بعض الضمة، مرحلة من المراحل كما ذكرت لكم. قلنا منذ قليل أيها الإخوة إن الروم حكمه حكم الوصل، يعني بمعنى لما أقف على كلمة بالروم وعاملها معاملة الوصل، لما أقف على كلمة بالإشمام الذي هو صورة من غير صوت بالعكس حكمه حكم الوقف، يعني أعامل الكلمة الموقوف عليها بالإشمام معاملتي لها لو وقفت عليها بالسكون المجرد. نأتي بمثال، لما أقول وإياك نستعين هذا اسمه مد عارض للسكون، ونحن نعلم لما وقفت الآن بالنون ساكنة مجردة عن الروم والإشمام يصح في مد العارض للسكون حركتين أو أربعة أو ستة، هذه الأوجه الثلاثة تصح في نستعين لو وقفت عليها بالإشمام، لأن الإشمام الوقف بالإشمام حكمه حكم الوقف. هكذا لو قصرنا وإياك نستعين بالتوسط نستعين، بالطول نستعين، هكذا نقف بالسكون ونضم الشفتين مباشرة بعد ذلك، بسيط ضم بسيط. واضح أيها الإخوة؟ هذا هو معنى أن الوقف حكم الوقف بالإشمام كالسكون. نرى ذلك على اللوحة. قاعدة: الإشمام حكمه حكم الوقف بالسكون، فيمد معه المد العارض للسكون حركتين أو أربعة أو ستة، ويعامل الحرف الموقوف عليه بالإشمام من حيث التفخيم والترقيق كما يعامل في الساكن. نحو فيغفر، عند الوصل الراء مفخمة لأنها مضمومة، لما نقف بالسكون فيغفر، نقف بترقيق الراء لأن الراء قد صارت ساكنة وقبلها كسرة فهي مرققة. وإن وقفت بالإشمام يعني قلت فيغفر ثم ضممت شفتي من غير صوت، أيضا الراء مرققة لأن الإشمام حكمه حكم الوقف. هذا هو ما يتعلق بالإشمام، هذا ما يتعلق بالإشمام من حيث حكمه ومن حيث ما يتعلق به ومن حيث أن حكمه عند الوقف تعامل الكلمة الموقوف عليها بالإشمام معاملة الكلمة الموقوف عليها بالإشمام تعامل معاملة السكون المجرد. في الدرس القادم إن شاء الله تعالى سنتكلم على ما لا يدخله الروم والإشمام. هل الروم والإشمام يدخلان على كل كلمات اللغة العربية أم أن هناك أمورا كانت العرب لا تدخل عليها الروم ولا الإشمام؟ سنتكلم عن هذا المبحث لأني قد أطلت عليكم جدا فسامحوني في الحلقة القادمة. نأخذ بعض الفيديوهات قبل أن نفتح باب الاتصالات. فمعنا هذا الفيديو التسجيل الصوتي المرسل على موقع القناة من الأخت إيمان تحسين من الأردن. اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. بارك الله بأختنا إيمان تحسين من الأردن. تلاوتك جيدة أختي الكريمة، وهي تعمدت أن تقرأ كلمة مجريها حتى تسمع مني تعليقا على إمالتها. أيها الإخوة الكرام، نحن نعلم بأن العرب قبائل ولهجات، فمن جملة اللهجات العربية الإمالة في بعض الكلمات. وبالنسبة لنا في قراءة القرآن نحن نتبع ولا نخترع، فحفص رحمه الله روى لنا عن شيخه عاصم بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إمالة كلمة واحدة فقط. ما هي الكلمة؟ هذه الكلمة في سورة هود، اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. ري تماما كما لفظتها الأخت إيمان تحسين لفظها صحيح، ري ري، يعني لا هي مجرى ولا هي مجري. بعض إخوانا بيقولوا مجريها، مجريها يا أخي صارت ياء، هذه ليست بياء وليست بألف خالصة، هي ألف مخلوطة بياء بنسبة واحدة. يعني بعبارة أخرى بنقول 50% ألف و 50% ياء. را هذه ألف، ري هذه ياء، ري هذه الإيه؟ الإمالة الكبرى ري. وكلنا في العميات نتكلم ببعض الكلمات التي فيها في ضمن مثلا نقول أنا رايح على البيت، على البيت، بيت بي، هذا الصوت هو الإمالة الكبرى. أكلت زيت، زيت زي، هذا الصوت هو الإمالة الكبرى، هذا هو الإمالة الكبرى. فكلنا نستعملها في هذه الكلمات وما ماثلها. كلمة مجريها صحيحة عندك يا أخت إيمان، لكنك تأتينا بالجيم في كلمة موج وكلمة كالجبال باستعمال وسط اللسان مع طرف اللسان. الجيم أيها الإخوة الكرام من وسط اللسان، قال إمامنا الجزري كما مر معنا والوسط ولي وسط اللسان فجيم الشين يا. فبعض إخواننا حتى ممن يعلم القرآن يخلطون هذا المكان مع طرف اللسان. طرف اللسان مكان الدال يا أخواننا، لا يصح أن نقول يجمعون، يجمعون صارت كأنه يجمعون من الدمع، كأنه عم يبكوا يعني. لا يصح أن نقول موج، موج هذه إيش هذه موج، إيش الحرف هذا؟ عندي أد وعندي أج، أج جا جو جي، هكذا الجيم الفصيحة بدايتها انقفال ونهايتها انفتاح، لذلك بعلم الأصوات يسمونها حرف انفجاري، حرف انفجاري لأن بدايته انقفال، ليست بدايته رخاوة كما نفعل نحن أهل الشام. أنا من أهل الشام ونحن في العامية نقول أج جا جو جي، فننطقها رخوة من بدايتها. عيب هذه الجيم أنها رخوة من بدايتها، فلا نقول موجين ولا نقول موجين، موجين هذه صارت مخلوطة بالدال، فعليك أن تقول يا أخت إيمان في موجي، موجين كالجبال، بداية مقفولة لأن الجيم حرف شديد، شديدها لفظ أجد، فالجيم شديدة، ولكن لا تستعملي طرف اللسان مع وسطه، استعملي الوسط فقط، بارك الله فيك. نأخذ هذا التسجيل من الأخ سالم عبد الكريم. الحاقة، ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها سرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية، وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. بارك الله فيك أخي سالم عبد الكريم، ما شاء الله ربي أعطاك صوت حنون، يعني هكذا فيه حنان في تلاوة القرآن الكريم، أسأل الله أن يبارك فيك. أخي الكريم وإخواننا جميعا، لعلكم استمعتم لما قرأ أخونا سالم، سأقلده، قال الحاقة، ما الحاقة، هل سمعتم القاف الأولى؟ هذه قاف مشددة، قاف مشددة يعني قافين، هل سمعتم الأولى؟ لأنني الآن تعمدت أن آتي بمخرج القاف بالتلامس، التلامس أيها الإخوة لا يعطي صوتا، الذي يعطي صوت هو التصادم الذي سماه ابن سينا رحمه الله القرع، قرع المخرج، لابد أن نقول هكذا الحاق، سمعتم الحاق، الحاقة، ما الحاقة، بالقرع لا بالتلامس. القدماء من المصنفين في علم التجويد يسمون هذا باب بيان المشدد، باب بيان الحرف المشدد. أخي سالم انتبه إلى تجاور السين مع الراء المفخمة، فلا تجعل السين تتفخم إن جاورت راء مفخمة، لا تقول سخرها، سخرها يعني جعلها صخرة، معناتها إذا سخرها، أما سخرها من التسخير، سخرها، فهنا رقق السين ثم الخاء مفخمة وبعدها الراء مفخمة. فعصوا رسو، رسو، ولا تقول رسولة، فعصوا رسولة، رسو، فخم الراء ثم عد ورقق السين، وانتبه إلى الجيم في الجارية كما شرحت منذ قليل للأخت إيمان. بارك الله فيك أخي سالم، وبعد الفاصل نكتفي بهذين التسجيلين، بعد الفاصل نفتح باب الاتصال لمن أراد أن يسمعنا التلاوة أو يصحح، فحياكم الله بعد الفاصل. حياكم الله أيها الإخوة وأهلا وسهلا بكم. معنا اتصال من أخينا رباح من فلسطين، تفضل أخي رباح. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. نقرأ إن شاء الله. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا سلام. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. رقق الهمزة أخي رباح. ونحن أغني. ونحن أغنياء. سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق. وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. سبحانه وتعالى. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا لا تقلقل الهمزة أخي رباح، لا تقل يأ حتى يأتينا حتى يأتينا بقربان تأكله النار. قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. بارك الله فيك أخي رباح، ما شاء الله تلاوتك جيدة، لكن انتبه كما ذكرت لك إلى عدم اهتزاز بعض الحروف السواكن. العرب لا تجعل شيئا يهتز إلا قطب جد فقط. بارك الله فيك أخي الكريم. ومعنا هذا الاتصال من أخينا ياسر من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله أخي ياسر. كيف حالك شيخي؟ نشكر الله، الله يرضى عليك. معلش بأن أنا لأنه تابعت البرنامج على الأخير، الصفحة المنهجية اللي عليك من من من محل مقر الأخ رباح. أيوة الصفحة 74. طيب أوكي، حياك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. بارك الله فيك أخي ياسر، بارك ما شاء الله، تلاوتك رائعة ما شاء الله، ولسانك طلق بتلاوة. هل تحفظ القرآن كله أخي ياسر؟ الحمد لله والله الحمد. نعم الله والله يرضى عليك، أنا سررت جدا بسماعك. من أي مدينة أنت يا أخي؟ أنا من السعودية والله. أنا عارف من السعودية. من فين؟ من جدة والله. الله يحييك. طب هل قرأت ختمة على أحد ختمة إجازة؟ ما لا ما أخذت ما أخذت ما أخذت إجازة. لازم لازم تقرأ، تلاوتك رائعة وحروفك طلقة وربي أعطاك طلاقة في طلاقة لسان، ويعني تلاوتك خفيفة على الأذن وجميلة وصوتك ندي، فالله يرضى عليك. طالما أنك حافظ لكتاب الله ابحث عن أستاذ متقن ذي إسناد متصل وقرأ عليه القرآن كله، ثم بعد ذلك علم. بارك الله فيك أخي ياسر من السعودية. معنا الأخ محمد من تونس، تفضل أخي محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. دكتور أيمن أننا نحبك في الله. الله يرضى عليك، جزاك الله خير، أحبك الله. يمكن أقرأ؟ تفضل أخي محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. ما شاء الله تلاوتك ممتازة أخي محمد، ما شاء الله. وأعجبني كل الحروف جيدة، بس أعجبني بشكل خاص حرف الجيم الذي كنا نتكلم عنه منذ قليل لما قلت الرجيم، كانت الجيم صحيحة تماما، حرف شديد محبوس النطق في بدايته من وسط اللسان مستكمل الشروط. الله يسلمك ويبارك فيك، وواضح أنك يعني تعبت على نفسك حتى وصلت إلى هذا المستوى من الأداء. من معنا من المغرب؟ الأخت أحلام من المغرب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي أختي الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. سبحانه وتعالى. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. طول النون. تأكله النار. تمام. قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. بارك الله فيك أخت أحلام، ودي أسمع منك أكثر لكن معنا اتصال آخر من إيطاليا. أختي أحلام انتبهي إلى كلمة نحن أغنياء، لا تقولي نحن، لا تجعلي الحاء تهتز. نحن. قولي ما زلتي معنا على الخط؟ نعم. قولي نحن. نحن أغنياء. أغنياء. ولا تقولي نحن أغنياء، لا تجعل الحروف تهتز إلا خمسة حروف فقط. قطب جد. بارك الله فيك أختي الكريمة. الاتصال الأخير في هذه الحلقة من أخينا أبي معاذ من إيطاليا، تفضل أخي أبو معاذ. السلام عليكم. معاذ ولا أبو معاذ؟ معاذ. معاذ حياك الله يا معاذ. أغلق صوت التلفزيون واسمعني من الهاتف. معاذ اسمعني من الهاتف، أغلق صوت التلفزيون يا ولدي. إن شاء الله. يلا بسم الله، ما معنا وقت، تفضل على طول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. وليتق الله ربه. بارك الله فيك يا معاذ. ودي أسمع منك أكثر يا ولدي، وأنت كأنك تقرأ على رواية ورش، ولكن الآن الوقت لا يساعدنا، والمرة القادمة اقرأ من قصار السور، لأنه واضح بأنك لا تجيد التلاوة في سورة البقرة. أيها الإخوة الكرام، بقراءة ولدنا معاذ من إيطاليا نأتي إلى ختام هذه الحلقة، إلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.